Book 2 34 34 في القطار 在火车里 هل هذا هو القطار إلى برلين؟ 这是开往柏林的火车吗? 这是开往柏林的火车吗? متى يغادر القطار؟ 火车什么时候启程? 火车什么时候启程? متى يصل القطار إلى برلين؟ 火车什么时候到达柏林? 火车什么时候到达柏林? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ 打扰了，可以让我过去吗？ 打扰了，可以让我过去吗？ أعتقد أن هذا مكاني. 我想这个位置是我的。 أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. 我想您坐了我的位置。 أين عربة النوم؟ 卧铺车厢在哪里؟ 卧铺车厢在哪里؟ عربة النوم في آخر القطار. 卧铺车厢在这列火车的尾部。 وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. 那么，车厢餐厅在哪里？ 在最前面。 那么，车厢餐厅在哪里？ 在最前面。 أيمكنني أن أنام تحت؟ 我能睡在下铺吗？ 我能睡在下铺吗？ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ 我能睡在中铺吗？ 我能睡在中铺吗？ أيمكنني أن أنام فوق؟ 我能睡在上铺吗？ 我能睡在上铺吗？ متى نصل إلى الحدود؟ 我们什么时候能到边境？ 我们什么时候能到边境？ كم يدوم السفر إلى برلين؟ 到柏林要行驶多久？ 到柏林要行驶多久？ هل القطار متأخر؟ 火车晚点了吗？ 火车晚点了吗？ هل عندكم شيء للقراءة؟ 您有什么可阅读的吗？ 您有什么可阅读的吗？ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ 这里能买到吃的和喝的吗？ 这里能买到吃的和喝的吗？ من فضلك, هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ 您能在七点钟把我叫醒吗？